وجاه وجاه وجاه وحق طيب النبي ونوره وجاه السما ازدانت من طبها وجاه وجاه اكتسب جبريل من طاعها وجاه يوم ما شاء بالسبع العلي يا طيب اش حويت الشرف من الله يا طيب برسول الله الذي قلبه يا طيب الهوى لو هب من قبره يا طيب يا طيب يا طيب دوالينا ويشفيك البلية نعمة الباري أبو الزهرة ورحمته اسمه محمد يا محلاها قبته اسمه محمد يا محلاها قبته اليوم نورك ظهر يا شمس الورى وصارت الدنيا بجمالك مزهرة اليوم نورك ظهر يا شمس الورى وصارت الدنيا بجمالك مزهرة انت خير الوطت رجل على الثرى انت خير الوطت رجل على الثرى ومن تدوسه تصير عن بريحته اسمه محمد اسمه محمد يا محلاها قبته يا محمد اسمه محمد يا محلاها قبته اسمه محمد يا محلاها قبته يا الحملت لأمتك أعظم كتاب فيه ذكرى للعلي وكل الصواب يا الحملت لأمتك أعظم كتاب فيه ذكرى للعلي وكل الصواب وبيه علمت البشر كل الخطاب وبيه علمت البشر كل الخطاب في العظيم أحلى الكتابك رقوته اسمه محمد يا محلاها قبته اسمه محمد يا محلاها قبته نعمة الباري أبو الزهرة ورحمته اسمه محمد يا محلاها قبته اسمه محمد يا محلاها قبته وفي الأذان اسمك صبح بعد الجليل انت شرط الدين للأمة ودليل وفي الأذان اسمك صبح بعد الجليل انت شرط الدين للأمة ودليل يا من ذكرك من يمر يشفي العليل يا من ذكرك من يمر يشفي العليل كل مرض عندك علاج العلته اسمه محمد يا محلاها قبته اسمه محمد يا محلاها قبته نعمة الباري أبو الزهرة ورحمته اسمه محمد يا محلاها قبته اسمه محمد يا محلاها قبته من أصلي عليك يرتاح القلب والهموم تروح ما يبقى ذنب من أصلي عليك يرتاح القلب والهموم تروح ما يبقى ذنب اسمك أحلى من العسل بقلبي يصب اسمك أحلى من العسل بقلبي يصب والعسل منك حلاته ولذته اسمه محمد يا محلاها قبته اسمه محمد يا رسول الله نعمة الباري أبو الزهرة ورحمته اسمه محمد يا محلاها قبته اسمه محمد يا محلاها قبته اخذ بيدي يا ابو الزهرة يا شفيع انت رحمة واسعة وحسنك منيع اخذ بيدي يا ابو الزهرة يا شفيع انت رحمة واسعة وحسنك مني. أنا من دونك وهل بيتك أضيع، أنا من دونك وهل بيتك أضيع، أنا وأهلي نروح في دول تربته اسمه محمد، يا محلاه قبته اسمه محمد، يا محلاه هك جداري أبو الزهرة ورحمته اسمه محمد، يا محلاه قبته اسمه محمد، يا محلاه قبته. يا اللي تقصد للمدينة للأطياب خذ وصية من محب دلال ذاب، يا اللي تقصد للمدينة للأطياب خذ وصية من محب دلال ذاب، من تطب أرض النبي بوس التراب، من تطب أرض النبي بوس التراب، وبلغ الهادي سلامي وعترته اسمه محمد، يا محلاها قبته اسمه محمد، يا محلاها قبته. اسمه محمد، يا محلاها قبته.